عن امرأة معقود عليها، امرأة معقود عليها، ثم مات زوجها، مات العاقد، هل ترث منه؟ وإذا ورثت كيف يكون الميراث؟ وأيضا يسأل هل لها الصداق كاملا أو لها نصف الصداق؟ أقول بالله تعالى التوفيق، المرأة إذا عقد عليها رجل فمات عنها يختلف عما إذا طلقها. وقد ورد في الباب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، عقد عليها الزوج ولم يسم لها صداقا ولم يبن بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، والله أعلم.